بينهما كما بين السماء والأرض. باب في الجعائل في الغزو. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا حاء وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثي أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفه بعث كذا من أكفه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. باب في الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. باب في الرجل يغزو بأجل الخدمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن رسول الله بالغزو أحسن الله عليك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان سهما ولم يكن فسميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهما فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. باب في الرجل وفي هذا أنه إذا كان ثمة نفير وكان الجهاد فرض عينا وعجز الإنسان عن ذلك أنه يجوز أنه لا يجزئ الإنسان القادر بماله إلا أن ينيب غيره من العاجزين فيجهز غازيا أو غازيين أو أكثر من ذلك. نعم. باب في الرجل يغزو أبواه كارهان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت بايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكما كما بكيتهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. حدثنا سعيد بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواية دراجا عن أبي الهيثم لا تصح وهذه الحديث دليل على فضلي على فضل بر الوالدين ومنزلتها وأن الجهاد مهما كان فضله والأدلة المستفيضة المتواترة في الوحي على فضله وجلالة قدره إلا أنه لا يقدم على بر الوالدين على بر الوالدين وهذا مطلق مهما كانت حالة الوالدين سواء كان الوالدان صحيحين قويين أو كان لديهما من الأبناء أيضا ما يكفيهما لا فرق في هذا وإنما يجب في ذلك الاستئذان وهو أصل في جهاد الكفاية. نعم. باب في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى. باب في الغزو مع أئمة الجور. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان يكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال ولا يطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحور عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. باب في الرجل يتحمل. هذا الحديث حديث أنس بن مالك حديث منكر وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث لا تكفر أحدا من أهل القبلة إلا لا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فقال حديث موضوع لا أصل له. نعم. باب في الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله. حديث أبي هريرة في حديث رواية مكحول عن أبي هريرة لم يسمع مكحول من أبي هريرة والحديث سائر الأئمة على ضعفه

قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحت المطر باب في من سال الله الشهاده. حدثنا هشام بن خالد ابو مروان وابن مصفى قال: حدثنا بقيه عن ابن ثوبان عن ابيه يرد الى مكحول الى مالك بن يخام رأى ان معاذ بن جبل حدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقه فقد وجبت له الجنه، ومن سال الله القتل من نفسه صادقا ثم مات وقتل فان له اجر شهيد زاد ابن مصفى: من هنا ومن جرح هو ياخذ اجر الشهيد ولكن لا ياخذ حكمه. يعني من الاحكام الدنيويه المتعلقه بذلك، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وفيه ايضا ان الانسان قد يسر الله الشهاده ولا يؤتاها في الدنيا، لكن يؤتى اجرها لله عز وجل في ذلك حكمه. نعم. زاد ابن المصفى: من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله ونكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزل ما كانت لونها لون الزعفران، وليحارح المسك من خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. باب في كراهية جز نواصي الخير وأذنابها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حا وحدثنا خشيش بن أصرم قال: حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن ناصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقص نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقد فيها الخير. باب فيما يستحب من ألوان الخير. حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال: أخبرنا محمد بن مهاجر الأنصاري وقال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا الحديث تفرد به عقيل بن شبيب وهو مجهول. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا محمد المهاجر قال: حدثنا عقيل عن أبي وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد: يعني ابن مهاجر. سألته: لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول ما جاء بالفتح صاحب أشقر. حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جدي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الخيل في شقرها. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سلم عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال: حدثنا مسكين يعني ابن بكير قال: حدثنا محمد المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن حنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حاشا نخل. قال: فدخل حائطا للرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فشد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه فامسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على الإنسان ورحمته على الحيوان كذلك البهيم. وذلك أن الله عز وجل هنا في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب، والكلب هو نجس، ومن اقتنى الكلب فينقص من أجره قراط كل يوم ما لم يكن من الأنواع التي أذن الله عز وجل بها. فلما كان هذه حاله وأحسن الإنسان إليه أتاه الله عز وجل هذا الأجر العظيم وكفر عنه ذلك الذنب العظيم. فكيف بغيره من الحيوانات التي تقرب من الإنسان سواء كان بهيمة الأنعام أو الحيوانات الإنسية كالحمير والهر وغيرها من الحيوانات التي يحسن الإنسان إليها. كذلك أيضا أن الله عز وجل جعل أنواع المكفرات متعددة حتى في البهائم، حتى في البهائم الإحسان إليها أن هذا يرجع إلى الإنسان بالتكفير. فإذا كان هذا في الإحسان إلى الحيوان فكيف بالإحسان على الإنسان؟ فكيف بالإحسان على الإنسان؟ لا شك أن أثره له عند الله عز وجل أعظم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحط الرحال. باب في تقليد الخيل بالأوتار. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد طلقان قال أخبرنا محمد المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيه عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقال اكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. كذلك أيضا فإن عقيل تفرد به ومجهول. نعم. باب في تعليق الأجراس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قال حدثنا سهير بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. باب في ركوب الجلالة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن النبي. وهذا إذا كان في الرفقة المسافرة كذلك أيضا في الجماعة الحالة في البيوت والدور ونحو ذلك. نعم. عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة. حدثنا أحمد بن أبي سرج الرازي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو عن ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. باب في الرجل يسمي دابته. حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت رزف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيد. باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قتلنا. باب النهي عن لعن البهيمة. هذا الحديث لا يصح إسناده مظلم. باب النهي عن لعن البهيمة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي غلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنها. قال عمران كان ينظر إليها ناقة ورقاء. باب في التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن علاء قال أخبرني يحيى بن آدم عن قطرة بن عزيز. وهذا يدل أن الإنسان يجب عليه ألا يعتاد على اللعن، وذلك بلعن البهائم وربما لعن الجمادات وغير ذلك، فإنه ربما استجيبت. نعم. عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. باب في وسم الدواب. وهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل. نعم. باب في وسم الدواب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في حمار قد وسم في وجهه. اختلف في تحنيك المولود، هل المولود تحنيكه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مضغ تمرة عند ولادته فأول ما يدخل إلى جوفه التمر، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كذلك يبقى سنة لمن بعده؟ اختلف العلماء في هذه على قولين، وأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك. باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن أبي الزرير عن علي بن أبي طالب قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. باب في ركوب ثلاثة على دابة. حدثنا أبو صالح محمود بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل به فحملني أمامه ثم استقبل بحسن الحسين فجعله خلفه ودخلنا المدينة وإنا لكذلك. باب في الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. باب في الجنائب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى قال عن سعيد بن أبي هند قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. ويحتمل أن تكون السيارات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بيوت الشياطين فلم أرها اعتبارا أنها تسير كحال الغرف والحجر. فالآن تنوعت صناعة الناس وأصبح هناك سيارات خاصة والباصات وكذلك أيضا المراكب الطويلة والقاطرات التي تنتقل من بلد إلى بلد وهي كحال البيوت المتنقلة وهذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في السرعة السير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في الجدب فاسرعوا في السير فإذا أردتم التعليس فتنكبوا عن الطريق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال. ويظهر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إبل للشيطان وبيوت للشيطان وليس المراد بذلك أنها في ذاتها شيطان ولكن المراد بذلك أنها تتعطل عن حقها فتخرج عما أوجدها الله عز وجل عليه. فيمر الإنسان بمركبة لرجل متعطل أو فقير أو ليس لديه قدرة ثم تمر هذه المركبة والقاطرة ليس فيها إلا اثنين أو ثلاثة ويتتسع لمئة ثم لا تأخذ المحتاجين ولا الفقراء ولا المعوزين. فهذه تسمى بأنها مراكب للشيطان بأنها خولفت ما وضعت له من جهة الأصل ما أوجدها الله عز وجل له من أن يقوم الناس من كان مقتدرا بماله ومن كان عاجزا يعان عليها. نعم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بعد قوله حقا ولا تعدوا المنازل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم مدوا الجتي فإن الأرض تطوى بالليل. باب رب الدابة حق بصدرها. حدثنا أحمد في سماع الحسن من جابر نظر تكلم فيه بعضهم منهم من يثبته ومنهم من ينفيه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك فركب. باب في الدابة تعرقب في الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد بن فيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك غزات مؤتة قال والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على فرس له شقره فعقرها ثم قتل قوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. باب في السبق. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وإن عبد الله مما سابق بها. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. حدثنا أحمد بن حنبل. والنهي في ذلك أن يتدافع الناس كما في عادتهم في السابق أن يتدافعوا مالا ثم يتسابقون على شيء، هذا منهي عنه إلا في هذه الثلاثة، يتدافع الناس فالفائز يأخذ هذا المبلغ أو ذلك المدفوع سواء كان عينا أو غير عين. وأما ما يباح من عدا هذه الثلاثة أن يضرب شخص من هؤلاء المشاركين مبلغا من عنده منفردا فهذا جائز، أو يكون خارج المشاركين. أما إذا دفع المشاركون جميعا مالا ليأخذه الفائز فهذا لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، ويبقى حينئذ قمارا، وأذن الله عز وجل به في مثل هذه الحال. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح عن طاكي ومحبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. باب في المحلل. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حدثنا محمود خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. باب الجلب على الخيل في السباق. حدثنا يحيى بن خلف وبهذا أنه يشترط التقارب في الحال بين المتنافسين من جهة القوة والقدرة وكذلك أيضا الخبرة، التساوي والتقارب واحتمال الفوز من أي جهة هذا شرط. أما إذا تيقن من عدم فوز واحد منهم فلا يجوز إشراكه. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عن بسة حاو حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل عن جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان. باب في السيف يحلى. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن شيبان قال حدثنا ابي قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. حدثنا محمد بن شهر قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال كان فذكر مثله. باب في النبل يدخل وهذا يدل على جواز استعمال الذهب والفضة من غير اللبس أن يستعملها الإنسان، وذلك كالسلاح كذلك أيضا في القلم باعتبار أنه لا يلبس. أما ما يلبس سواء كان حليا أو كان مثلا بعض الأشياء التي يلبسها الإنسان كالنظارة أو الحزام أو الخاتم أو غير ذلك فهذه ملبوسات مهما تنوعت أو أحدثت في زمن فإنه لا يجوز دخولها في دائرة اللبس، وأما الاستعمال من غير لبس فجائز على الصحيح. نعم. باب في النبل يدخل به المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا موسى عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها وقال فليقبض كفه وقال فليقبض بكفه أن تصيب أحد من المسلمين. باب في النهي أن يتعاطى الصيف مسلولا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتعاطى الصيف مسلولا. لا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. باب في لبس. وهذا الحديث منكر. باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر يزيد بن خصيفة يذكر عن سعيد بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. باب في الرايات والألوية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وبهذا نعلم أن تحريم الألعاب التي تكون بمهارة مثل الرمي أن توضع مثلا شيء يوضع على الكف ثم يرمى أو يوضع على الرأس أو يرمى أو يوضع على البطن أو يرمى أو غير ذلك هذه محرمة ولا تجوز لأنها ربما أدت إلى فساد. نعم. باب في الرايات والألوية. حدثنا إبراهيم بن سرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يوسف بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمان الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. باب في الانتصار ولا يثبت استحباب لون معين في الرايات، وإنما يفعل ما يميز به ما يتميز به المسلمون عن غيره، فلا يتعصبون للون ولا إلى رمز ولا إلى علامة أو إلى رسم وغير ذلك، فكل ذلك على الساعة. نعم. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. حدثنا محمد بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن عطاء الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن عطاء أخو عدي بن أرطاة. باب في الرجل ينادي بالشعار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمره بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الانصار عبد الرحمن. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة عن أبيه قال غزونا مع ابي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صورة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، ذلك حتى لا يختلطوا بالمشركين فيقتل بعضهم بعضا، فيكون لديهم عبارة رمزية ينطقونها فيعرف أن هذا ليس من المشركين وهو من أهل الإسلام. نعم. باب ما يقول الرجل إذا سافر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سيد المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآفة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا السفر. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني الزبير أن علي الذي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم طوي لنا البعد، اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن اسماعيل بن جريج عن قزعة قال لي ابن عمر هلما ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع الله دينك ومانتك وخواتيم عملك. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستودع الجيش قال استودعوا الله دينكم وامانتكم واخواتم اعمالكم. وهذا الاصل انه يكون من المقيم للمسافر، انه يكون من المقيم للمسافر لا من المسافر للمقيم، باعتبار ان المسافر هو الذي عرضه على لتغير حاله بخلاف صاحب الاقامه، ولو ردها عليه حسن، لكن الاصل انها سنه للمقيم ان يقولها للمسافر. أحسن الله إليكم. باب ما يقول الرجل إذا ركب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. باب ما يقول الرجل إذا نزل منزل. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدعوك يدب عليك وأعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب من ساكن البلد ومن والد وما ولد. باب في كراهية سير أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. باب في أي يوم يستحب السفر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب المالك عن كعب المالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمارة بن حديد أو حديد قال عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. باب في عمارة بن حديد فيه جهالة ولكن الخبر جاء من طرق متعددة يدل أن له أصل. وفضل البكور ثابت في الكتاب والسنة من جهة المعنى، أما اللفظ بهذا الحديث فالحديث معلول بطرقه. نعم. باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عماك عن عبد الرحمن بن حرمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعض العلماء يعله، ظاهر البخاري أنه يعله، ظاهر البخاري أنه يعله. فالمراد بالنهي عن هؤلاء أن ينفردوا بسفر، أن ينفرد الرجل بسفر. منهم من قيد الليل كما جاء في الحديث لو تعلمون ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، قيد ذلك بليل أما النهار في أمر الساعة لأن الإنسان يرى عدوه مد بصره ويأمن، وكذلك يختلف هذا عن الليل. وأما بالنسبة لوصفه بالشيطان باعتبار ما يطرأ عليه من خروج عن الأمر وكذلك أيضا تجاوز للنهي، فإن من خرج عن أمر الله عز وجل شيطان، والشطن في لغة العرب هو الخروج عن العادة، والخروج عن العادة، وليس هو المعنى المتبادر أنه قسيم الإنس بالتكليف، ولكن هؤلاء إنما سموا بذلك لأنهم خرجوا وتمردوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا سار الناس قوافل كالطرق السريعة في زماننا فهؤلاء في حكم القافلة الواحدة ولو كان إنسان في سيارته، لأن سيارة تتلوها سيارة أو مركبة يتلوها مركبة، هي كحال القوافل كما كان السابقون. أما إذا كان طريق لا يسلكه إلا واحد فإنه ينهى أن يسير الإنسان وحده بليل، فيقيد النهي بليل وأن يكون منفردا لا مع قافلة. نعم. أحسن الله إليكم. عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك نراه مخافة له العدو. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. حدثنا زهير بن حرب بن أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. باب في دعاء المشركين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو صاحب تقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا قال وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمه أنهم من فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمه أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفي والغنم نصيب إلا يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعهم إلى أعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعين بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. وهذا دليل على أنه ثمة فرق بين أصل المسألة من جهة الدليل وبين تنزيلها. قد يملك الإنسان الدليل لكن لا يستطيع أن ينزله على موضع الاختلاف القرائن وكذلك أيضا المصالح المفاسد المحتفة المحتفة به. فينبغي الإنسان في مسائل الاجتهاد أن يبدي أن هذا اجتهادا منه لا حكم الله عز وجل، حتى لا يؤخذ على أنه حكم لله فتوصف الشريعة مثلا بالتناقض أو التردد وغير ذلك. ثم أيضا إذا أنزل حكما مغايرا في موضع آخر يشابهها في الظاهر ويخالفها في الباطن لا يوصف بتناقض الشريعة أو بالهوى، فيكل الأمر إلى أنه اجتهاد خاص منه لا أنه حكم لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه مما يؤخذ من النظر في شريعة الله سبحانه وتعالى أنه بعض المدللين يؤخذون على أنهم يشرعون عن الله، فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا كان ينزل مسألة على صورة لا يقطع بها وإنما غلبة الظن. فوجود الأدلة لا يعني تنزيلها في كل حال بل ينزلها على رأيه، والدليل يجعله لمن صدر منه سواء من كلام الله أو كلام رسول الله. نعم. قال سفيان وقال علقمة وذكرت هذا الحديث المقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم هو ابن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. حدثنا أبو صالح الطائفي ومحبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفزري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. باب في الحرق في بلاد العدو. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة. حدثنا هناد بن السريع عن ابن مبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق. حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسلم قيل له أبنى قال نعم نحن أعلم هي يبنى فلسطين. باب في بعث العيون. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به. حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فكان فيها صاحبه فليستأذنه فإن أذن له فليحترب وليشرب ولم يكن فيها فليصوي ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه إلا فليحترب وليشرب ولا يحمل. حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل يعني قال أصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. حدثنا محمد بن الشارع قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعناه. حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه وهذا لفظ ابي بكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم ابي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما ارمي نخل الانصار فاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال اكل قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في اسفلها ثم مسح راسه فقال اللهم اشبع بطنه. باب فيما قال في من قال لا يحلب. حدثنا ابن أبي الحكم وجدته مجهولان. نعم. أحسن الله إليكم. باب في من قال لا يحلب. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشي مطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرني هي على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. وهذه الآية في قول الله عز وجل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في أمير السرية في الجهاد وهو أصل نزولها وتعم كل أمير قام بأمر الله. نعم. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشنا وأمر عليهم رجل وأمرهم يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم يقتحموا فيها فأبى قوم يدخلوها وقالوا إنما فرضنا من النار وأراد قوم يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجعت قال لو رأيت ما لامن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. باب ما يؤمر من انضمام العسكر. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص وهذا لفظ يزيد قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشك من أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب في كراهية تمني لقاء العدو. حدثنا أبو صالح محمود بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج للحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم مزيل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. باب ما يدعى عند اللقاء. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا مثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول بك أصول بك وقاتل. باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع اساله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب الي ان ذلك كان في اول الاسلام وقد غار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم واصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا غار. حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أوف بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. باب المكر في الحرب. وعبد الملك وابن عصام مجهولان وفي هذا الدليل والدليل الذي قبله وكذلك أيضا في غيرها من الأدلة أخذ العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان عامة ولم يظهروه أنهم يقاتلون عليه ولو أدوا الصلاة باعتبار أن هذا من الشعائر الإسلامية الظاهرة التي لا يجوز تركها. كذلك أيضا فإن البلد التي لا يرفع فيها الأذان ليست ببلد إسلام ولو أدى أهلها الصلاة وإذا رفع فيها الأذان فهذا شعار الإسلام فهذا شعار الإسلام ينظر إلى ما عداها، هل يوجد ما ينقض هذا الشعار أم لا من العقائد وكذلك أيضا المظاهر الأخرى التي تخالف الإسلام. نعم. باب المكث في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا محمد الحرب خدعة أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان يقول الحرب خدعة. باب في البيات. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم فقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. باب في لزوم الساقة. حدثنا حسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن الزبير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا أصل في استمرار الجهاد وبقائه إلى قيام الساعة، وهو أصل أيضا على جهاد الطلب. نعم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت عليهم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حدثنا سليمان بن داود المهري وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى. حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي المعنى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح قال فلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قال هم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وديت أني لم أسلم إلا يومئذ. حدثنا ماذا دليل على الإنسان يأخذ بالظاهر ويأكل السرائر إلى الله سواء كان الظاهر قولا أو فعلا فإنه يأخذ به. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليثي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل يقول كلمته التي قال. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية إسماعيل بن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى ناراهما. قال أبو داود رواه شيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا فيجعلونه عن قيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهذا هو الصواب وهذا صواب البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم صواب أن هذا الحديث مرسل. نعم. باب في التولي يوم الزحف. حدثنا أبو توبة الربيع بن وافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم لا يفر واحد من 10 ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه وأن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصة فقال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين. حدثنا محمد بن شعيب المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الأسير يكره على الكفر. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشام وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا لا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثه عن عمرو أنه حدثه حسن بن محمد بن علي قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب لعلي بن أبي طالب قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا هلم الكتاب قالت ما عندي من كتاب فقلت لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين أخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي فإني كنت مرا ملصقا في قريش ولم يكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها والله ما كان بي كفر ولا ارتداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا وهب بن في هذا جملة من المسائل منها أن الله عز وجل يغفر لعبده الذنب اللاحق بعمل صالح سابق إذا كان عظيما وهذا ما يتعلق بمن شهد بدرا أن الله عز وجل غفر لهم العمل اللاحق به ذلك العمل السابق. كذلك أيضا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله الخاص في النساء فالنبي شدد على حاطب وهو رجل ولم يذكر أنه فعل بالمرأة شيء التي بعث بها حاطب ولا أنزل بها عقوبة. وفي هذا أيضا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هددوا بنزع الثياب. لماذا؟ لأن المصلحة للأمة أعظم من حفظ عورة الفرد وهي المرأة. نعم. ثم أيضا أنهم أنذروها ثم هددوها قبل أن يباشروا بشيء من هذا العمل. ويدل هذا أيضا على شدة وغيرة النساء في ذلك الزمن على عوراتهن ولو كنا على غير استقامة أو دين. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال انطلق حاطب وكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد سار إليكم وقال فيه قالت ما معي كتاب فانتجيناها فما وجدنا معها كتاب فقال علي والذي يحلف به لأقتلنك ولتخرجن الكتاب وساق الحديث. باب في الجاسوس الذمي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر قوله ذلي أن أضرب عنق هذا المنافق لأن عمر أخذ بالظاهر والنبي أخبر بشيء باطن مما أخبره الله عز وجل به. والإنسان إذا أخذ بأمثال هذه الظواهر فإنه معذور ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحضور الوحي لديه أخبره بما يعلمه من ربه جل وعلا. نعم. باب في الجاسوس الذمي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. باب في الجاسوس المستأمن. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه. فقال فسبقتهم إليه فقتلت وأخذت سلبه فنفلني إياه. حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشام حدثهم قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم ناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم فخرجت أعدو فدركت رأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذ بخطام الجمل فآنخته فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر فجئت براحلتي وما عليها قودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مقبلا فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. قال هارون هذا لفظ هاشم. باب في أي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان يعني ابن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قد حدثت عن الحسن عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عن القتال. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. باب في الرجل يترجع عند اللقاء. حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين نزل عن بغرته فترجل. باب في الخيلاء يعني في الحرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله منها ما يحب الله فما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي قال موسى والفخر. باب في الرجل وهذا على ما تقدم يدل على الغيرتين الغيرة المشروعة والغيرة الممنوعة. الغيرة المشروعة ما دل الدليل عليه أو ما كانت أيضا توصل إلى ما يحق الحق ويدفع الشر والباطل وأما الممنوعة ما كانت تعارض حكما شرعيا أو كانت تدعو إلى ريبة وشك ووسواس. نعم. باب في الرجل يستأسر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرني شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام فلما حس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 ونزل إليهم 3 نافر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول غدر والله لا أصحابكم من لي بهؤلاء لأسوة فجروه فأبى يصحبهم فقتلوا فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار موسى يستحد بها فلما خرجوا به ليقتلوا قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن ياسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث. باب وهذا أصل في الصلاة قبل القتل وبه أخذ وعمل جماعة من الأئمة. نعم. باب في الكومنة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث وقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطانهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمه الله قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قومي الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير نسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لنأتين الناس ونصيبن من الغنم فاتهم فصرفت وجوههم أقبل منهزمين. باب في الصفوف. حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. باب في سل السيوف. عند اللقاء حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. باب في المبارزة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسماعيل إسحاق بن نجيح مجهول صلى الله عليكم. باب في المبارزة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلنا واحتملنا عبيدة. باب في النهي عن المثلة. حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشام بن أخبار قال أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام بن نويرة لا يعرف أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبقى له غلامه فجعل لله عليه لا انقدر عليه لا يقطعن يده فارسلني لأسأل فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وانهانا عن المثلة. وأتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وانهانا عن المثلة. باب في قتل النساء. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي قال حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع القوم فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن زبير عن عروة بن زبير عن عائشة قالت لم يقتل من النساء تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق إذ هتفاتهم باسمها أين فلانة. قالت أنا قلت وما شأنك قالت حدثته قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أن سعجب منها إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا سفيان وعن الزهري عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وكان عمرو يعني ابن دينار يقولهم من آبائهم. قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. باب في كراهية حرق الشيوخ والنساء لا يقتلون إلا في أحوال الحالة الأولى إذا قاتلوا مع المشركين سواء كانت امرأة أو شيخا كبيرا أو كان راهبا فإنهم يقتلون إذا قاتلوا. والحالة الثانية إذا تترس بهم المشركون فلا يستطاع أن يميز بين المقاتل وغيره وبين الرجل والمرأة أو الشيخ وغيره أو الراهب وغيره فاختلط أمرهم فإن حكمه حينئذ واحد. وأما الأطفال فلا يقتلون بحال إلا إذا شق على المسلمين أن يلحقوا هزيمة بالمشركين إلا بهم بمعنى أنهم إذا اختلط أطفال المشركين برجالهم فلم يستطع قتل الرجال إلا إلا مع جميعهم، فحينئذ يأخذون حكما واحدا. أما الطفل فلا يقصد بالقتل بحال، أما الطفل فلا يقصد بقتل بحال، ولو قتل المشركون أطفال المسلمين، ولو قتل المشركون أطفال المسلمين لا يتعمد المسلمون قتل أطفالهم، قتل أطفالهم. أما ما يتعلق بالنسبة للنساء والشيوخ فإنهم يأخذون حكما، يأخذون حكم رجالهم من جهة قتلهم إذا قاتلوا ذرار المسلمين، فإذا قاتلوا نساء المسلمين فتقتل نساؤهم، وإذا قاتلوا شيوخهم فإنهم يأخذون الحكم. أما الأطفال فلا ذلك، لأنهم لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيكون حكمهم كحكم المجانين، كحكم المجنون. إذا قتل المشركون مجانين المسلمين لا يقتل المسلمون مجانين المشركين، لأنهم ليس لهم إدراك وليس لهم تمييز وليس لهم اعتراض ولا اختيار أن يقولوا بشيء من هذا. نعم. أحسن الله لكم. باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فذكر معنا. وحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها وراء قرية من قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. باب الرجل هذا إذا كان في البهيمة فهو في الإنسان من باب أولى من جهة ألا تفزع أم على ولدها إلا بحق. نعم. باب الرجل يكلي دابته على النصف أو السامي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي وأبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدث عن واثلة بن أسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة ونادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، قلت نعم قال فسر على بركة الله، قال فخرجت مع خير من حتى أفى الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيت فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما، قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال فخذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. شيخ عبد الله صلى الله عليك شرطت أو شرطت شرطة. السلام عليكم يا سيدكم إليه رحمه الله تعالى وإياه. قال باب في الأسير ويوثق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن علي بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جند بن مكيث قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيه وأمر من يشن الغارة على بني الملوح بالكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث من البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن كنتك مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلا وإن تك غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثال سيد أهل اليمامة فربطوا بسارية مسوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير أن تقتل ذا دم وأن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعد مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وساق الحديث قال عيسى أخبرني الليث وقال ذا ذم حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا حما سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمع عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ بن عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذا أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يده إلى عنقه بحبل ثم ذكر الحديث. قال أبو داود وهما قتل أبا جهل وكان انتدبا له ولم يعرفاه وقتل يوم بدر. باب في الأسير ينال منه ويضرب. هذا الحديث مرسل أرسله يحيى. بسم الله عليكم. باب في الأسير ينال منه ويضرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم برواية قريش فيها عبد أسود لبني حجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم وهذا ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما صرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعون إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قلب بدر. فهم في الأسير يكره ولا الإسلام. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني حاو حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه حاو حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بن النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قوله مقلاة يعني المرأة التي يموت ولدها يعني كل ما يأتيها بطن يموت ولدها ولا يولد لها ولد حي. نعم أحسن الله إليك. وهذا أيضا في هذه الآية بيان لسبب نزولها مما يعممه البعض ويظن أن قول الله عز وجل لا إكراه في الدين أن الإنسان يدخل في دين ويخرج منه كما شاء وأن قوله لا إكراه في الدين عم بمثل هذا الأمر وهذا جهل بسبب نزولها فهي إنما نزلت في أهل الكتاب الذين جاءهم الإسلام وهم على الكتاب لا إكراه في دينهم فلا يكرهون على دخول الإسلام ويبقون على كتابهم. أما إذا دخل الإسلام فلا يخرج منه بنص آخر لقوله من بدل دينه فاقتلوه فثمة نص وثمة نص فلا يغلب هذا النص على هذا. كذلك أيضا في قولهم بدل دينه فاقتلوه لا نعممه أيضا وإنما نجعله في هذه الدائرة كحال الإنسان إذا خرج من اليهودية إلى النصرانية لا ننزل عليه الحكم إذا كان تحت الذمة من المسلمين فلا نقول هذا الدليل يقبل التعميم ولا هذا يقبل التعميم. فذاك نازل فهذه الآية في قول لا إكراه في الدين إنما هي في أهل الكتاب الذين جاءهم الإسلام عليه فبقوا تحت ولاية المسلمين فلا يكرهون على دينهم أن يخرجوا منه إلى الإسلام وإنما يرغبون في ذلك ويأخذون إذا كان للمسلمين القوة يأخذ منهم الجزية بخلاف الوثنيين. وثنيين يؤمرون وعليهم جاء حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقولهم بدل دينه فاقتلوه من بدل دين الإسلام لا دينه هو الذي يتعلق به بذاته كان يكون يهوديا ثم تنصر أو يكون نصرانيا ثم تهود وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. باب قتل الأسير ولا يرد عليه الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا سباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين يسمهم ابن أبي سرح فذكر الحديث. قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يبعني فبايعه بعد ثلاثة ثم أقبل على أصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني كففت يدي عن بيعة فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومات إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبينا تكون له خائنة الأعين قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمي، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربع المخزومي قال حدثني جدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم فتح مكة أربعة لا أؤمن في حل ولا حرم، فسماهم قال: وقينتين كانت على مقياس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني، ثم في قوله: لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين، أنه قد يصح من واحد من المسلمين ما لا يصح من الآخر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يناسب منه أن يأمر بالقتل إشارة، ويصح منهم لو قاموا بالمبادرة بالقتل، وذلك أن الوالي أو العالم أو غير ذلك ربما لا يصح منه ما يصح من الأفراد، ما يصح منه ولو بادر الفرد به لصح منه وجاز، وكان أمر ذلك عظيما، ولو كان أيضا منه الإشارة لكان ذلك مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود: لما فهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، حدثنا القانبي عن مالك، وذلك أن ابن عثمان عمرو بن عثمان مجهول لا يعرف. أحسن الله إليكم. قال القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطر متعلق بأسر الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو داود: ابن خطر اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله. باب في قتل الأسير صبرا. حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: تستعمل رجل من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله وسلم لما أراد قتل أبيك قال: بل للصبية قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتي بأربعة علاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فهو الذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم عديم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتن لأطلقتهم له. باب في فداء الأسير بالمال. حدثنا أحمد بن محمد بن قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمان قال حدثنا سماك بن الحنفي قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم من الفداء، ثم حل لهم الغنائم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنعون باسمه؟ اسمه اسم شنيع. ويجوز لي المسلم أن يقبل شفاعة الكافر إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة من جهة أثرها عليه وتأليفا لقلبه، وكذلك استجلابا لصفه من المشركين إلى حياض المسلمين، وألا يكون أيضا في إعمال تلك الشفاعة إضرار بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود: اسم أبي نوح قراد بن الصحيح عبد الرحمن بن غزوان. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العباس عن أبي شعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن ساق يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها سيرة وترد عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كنا ببطن يأجج حتى تمر بكم زينب فتصحبكم حتى تأتي بها. حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا أبو العنبس في الحديث السابق مجهول أيضا لا يعرف. أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن أبي مرية قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحاكم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير أن مروان بن سور بن مخرم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم فأخبرهم أنهم قد طيبوا وأذنوا حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساء وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له علينا ست فرائض من أول شيء يوفيه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فقد وبرت من سلامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذا لأصلح به برضعة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولعبدي عبد المطلب فهو لك فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا رمح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة قال ابن مثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخر قال أبو داود قال إنما كان حمل عنه في تغيره بعض في التفريق بين سبي حدثنا عثمان بن أبي شبيب قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق من جارية وولده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد ولأجل ألا يفرق بينها وبين ولدها. نعم. السلام عليكم. قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم الجماجم سنة 83 قال أبو داود الحرة سنة 63 وقتل ابن زبير سنة 73 باب رصة ابن المدركين يفرق بينهم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا كلمة قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر ومر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارت فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم ذرية ونساء فرميت بسهم فوقعت بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لا لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم وسار ففداهم بتلك المرأة باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة حدثنا صالح بن سهين قال حدثنا يحيى بن أبي يعني بأبي زائد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلام لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال أبو داود قال غيره رده عليه خالد بن الوليد حدثنا محمد بن سلمة الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن علي بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربيعة بن حراش عن علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل باب في إباحة الطعام في أرض العدو حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ويدل على أثر المادة والجاه في إقبال في القبول والإقبال على الحق أن الموالي والعبيد في حال أسرهم إذا دخلوا الإسلام لا يرجعون وأكثر الناس تعنتا هم الأسياد أكثر الناس تعنتا هم الأسياد الحجة واحدة والعقول واحدة ولكن النفوس ممتلئة بأشياء أخرى فقلب العبد خالي وقلب الوضيع والضعيف خالي من هم الدنيا والجاه والمال ولهذا يملأه الحق إذا جاء وأما بالنسبة لصاحب الجاه والسيد فنفسه ممتلئة بالحق والهوى والطمع بذلك فإذا جاءه الحق لم يجد محلا له وامتنع من قبوله. وإذا قبله خوفا ورهبة انتكس في حال زوال تلك الرهبة من قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. باب في إباحة الطعام في أرض العدو. حدثنا إبراهيم وحمزة الزبيري وقال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. حدثنا موسى بن إسماعيل بن قانبي وقال حدثنا سليمان عن حميد عن ابن هلال عن عبد الله بن مغفل. صار في هذا أنه موقوف، هكذا أخرجه البخاري من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه. أحسن الله إليكم. يعني ابن هلال عن عبد الله بن غفر قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فقال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن يعلى بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها أو غنيمة فانتهبوها فقام خطيما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما فقسمه بينهم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لا تغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة أشك منها الناد. باب في حمل الطعام من أرض العدو. حدثنا سعد المنصور قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسم حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا محمد بن مبارك ابن خرشف الأزدي مجهول. حسن الله. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا محمد بن مبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع حشر حبيب بن السمط فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. حدثنا سعد المنصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا أبو معاوية محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويف بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوب من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف وقال أبو داود هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو والله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر. قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائن فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. باب في تعظيم الغلول. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا لكن سمعه محمول على الاتصال لأنه يروي عن أهل بيت أبيه وإن لم تعرف عينا إلا أنهم جمعا ثقات. نعم. أحسن الله إليكم. ولا أعلم من أعل رواية أبي عبيدة عن أبيه بالانقطاع فردها. الانقطاع ثابت لكن لا يردونها. الترمذي له إشارات إلى هذا المعنى في سننه أعني من المتقدمين، أما المتأخرون فإنهم يعلونها وليست بعلة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في تعظيم الغلول. حدثنا مسدد قال يحيى بن سعيد بن بشر بن مفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. حدثنا قال أبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا ثيابا ولا متاع ولا ما قال. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الاسود يقال له مدعم. حتى اذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم فقتله فقال الناس هنيئا له الجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم ولا تشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او قال شراكان من نار. باب في الغلول اذا كان يسيرا يتركه الامام ولا يحرك رحله. حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذ بن قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريده عن عبد الله بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب غنيمه امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنمهم فيقمسه ويقسمه. قال فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا اصبنا من الغنيمه. فقال اسمعت بلالا ينادي ثلاثة؟ قال نعم. قال فما منك ان تجيء به؟ فاعتذر اليه فقال كن انت تجيء به يوم القيامه فلا نقبله عنك. باب في عقوبة الغالي. حدثنا نفيلي وسعود المنصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال نفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زايدة قال دخلت على مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عن ذلك فقال ابيعه وتصدق بثمنه. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح. الحديث هناك من يعله من الأئمة بل هناك من ينكره جدا وقد أنكره الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيره على الحديث البخاري والترمذي وجماعة. الدارقطني رحمه الله يقول هذا حديث لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق وتفرد صالح بن محمد بن زائدة تفرد بهذا الحديث وهو منكر الحديث. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغلى الرجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهما. قال أبو داود وهذا صح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد شغر وكان قد غلى وضربه. قال أبو داود شغر لقبه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بن عمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعه سهمه. وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله لم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. باب النهي عن الستر على من غل. حدثنا محمد وداود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله. شيخ هذا مظلم أسناده مظلم. طب سكت عنه أبو داود وقد يكون سكت عنه في النسخة التي بين أيدينا أسناده مظلم. نعم مر معنا وحكمنا عليه. أحسن الله إليكم. باب في السلب يعطى القاتل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستذرت له حتى أتيته من ورائي فضربته بسيفي على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدرك الموت فرسلني في الحكم عمر بن الخطاب. فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهدني ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهدني ثم جلست ثم قال ذلك ثالثة. فقلت فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأثلت في الإسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. حدثنا أحمد بن حمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنهر الرجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كيات الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فأرقب فرسه فخر وعلاه فقتل وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب فقال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرت وقلت لتردنه إليه أو لو عرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله لقد استكثرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفي لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك قال فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لم لا ترد عليه هل أنتم تاركو أمرائي هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثنا عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. باب في السلب لا يخمس. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو. خالد بن الوليد أحاديثه التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام قليلة نادرة جدا وهي بضعة أحاديث وذلك لانشغاله بالجهاد والغزو مع شهرته وفضله وجلالته إلا أنه انشغل بالجهاد فكانت روايته في ذلك قليلة. أحسن الله إليكم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك النجعي وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. باب من اجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا وكيع عن ابيه عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف ابي جهل كان قتله. باب في من جاء بعد غنيمة لا سهم له. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبسة بن سعيد اخبره انه سمع ابا هريرة يحدث سعيد بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدم ابان بن سعيد واصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ان فتحها وان حزم خيلهم ليف فقال ابان اقسم لنا يا رسول الله فقال ابو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال ابان انت بها يا وبر يا وبر تحدر علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان ولم يقسمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حمد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وسأله اسماعيل بن أمية فحدثنا الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها فسألت أن يسهم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل ابن قوقل فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. حدثنا محمود بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هالي بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفين عن زيد بن أن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأل عن كذا وعن أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء وعن النساء هل كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم هل لهن نصيب. فقال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كنا يداوين الجرحى ويسقين الماء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر وزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأل عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدة أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال من مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول سهاما ونسقي السويق. فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال قلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا في هذا جهالة، وذلك أن حشرج بن زياد مجهول، وكذلك أيضا رافع في الحديث مجهولا. نعم حسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحابي اليوم الماء يوم بدر. قال أبو داود معناه لم يسهم له. باب في المشرك يسهم له. حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن فضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيى إن الرجل من المشركين لحق بنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه فقال ارجع ثم اتفق فقال إنا لا نستعين بمشرك. باب في سهمان الخيل. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهما لفرسه. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم. بأو في من أسهم له سهما. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع ضرب الأسهم إشارة إلى أن هذه العطية التي يعطى المجاهد إياها لا تخل بمقصده في دينه ولا تخل نيته أيضا، إذا كان ثمة مرتبات أو أجور أو عطايا تعطى المجاهد في سبيل الله فهذا لا يؤثر عليه. كذلك أيضا إذا خرج لإعلاء كلمة الله قاصدا فطلب الزيادة في العطاء كأن يكون راجلا فأخذ فرسا ليزاد في سهمه، فهذا أيضا مما لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه لو لم يجد فرس لذهب، ولو لم يكن ثمة عطاء لذهب، فكان هذا العطاء ليس بمؤثر في أصل ذهابه. نعم صلى الله عليكم. باب في من أسهم له سهما. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال حدثنا سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمي مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأبائر، فقال بعض الناس لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع علينا الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. باب في النفر. حدثنا وهب بن بقية قال حدث أخبرنا خالد عن داود عن كريمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، قال فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا رد لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال فقل الأنفال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قاتلا فلو كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فلو كذا وكذا، ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة قال اخبرني داود بهذا الحديث بسند قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواي وحديث خالد اتم. حدثنا هناد بن سريع عن ابي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال ان هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وانا اقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. فبينما انا اذ جاءني الرسول فقال اجب فظننت انه نزل فيه شيء بكلامي فجئت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك سالتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وان الله قد جعله لي فهو لك. ثم قال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى اخر الايه. قال ابو داود قراءة ابن مسعود يسالونك النفل. باب في نفل السريه تخرج من العسكر. حدثنا عبد الوهاب بن وجد قال حدثنا الوليد بن مسلم حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الطاكي قال حدثنا مبشر حا وحدثنا محمد بن عوف الطائي ان الحكم النافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن ابي حمزه عن نافع عن ابي عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وبعث سرية من الجيش فكان سمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان سمان 13 13. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال الوليد يعني ابن مسلم يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وحدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه يعني مالك بن أنس. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغنائم التي يأخذها المقاتلون هي التي تكون في حرب هي التي تكون في حرب. وأما التي تؤخذ سلما فهذا من الفيء الذي يفيء الله عز وجل به على أهل الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معه فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أمرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن حديث ابن إسحاق في تفرده بهذا اللفظ أخذ عليه حديثه في ذلك منكر خاصة أنه تفرد بأن النفل من رأس الغنيمة. حديث مخالف لأحاديث الثقات. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمان 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد بن وهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهمان 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الملك بن ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي حا وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين عن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم وراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. باب في من قال الخمس قبل النفل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفيري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس وثلث بعد الخمس إذا قفل. حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد المشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فاعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفن فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفن شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة وثلث في الرجعة باب في السرية ترد على أهل العسكري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ربيعة عن ابن إسحاق حاوى حدثنا عبيد الله بن عمر جارية شيخ مكحول مجهول أحسن الله عليكم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ربيعة عن ابن إسحاق حاوى حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني هو شيء من يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلامة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيمة فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم فإذا رجع إلي فارس جلس في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لجعلت وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها ثم أتهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم فقام إلي منهم أربعة فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قال أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركوني ولا أطلبه فيفوتوني فما برحت حتى نظرت إلى فورس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعن عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف أطعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500 فأعطاني سهم الفارس والراجل باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم الكليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت حدثنا هناد بن مبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناد ومعناه حدثنا هناد إلا لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت حدثنا هناد عن ابن مبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام من الأسود قال سمعت عمر بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جانب البعير من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غانمكم من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم والخمس مردود فيكم باب في الوفاء بالعهد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان وهذا يدل على ضعف الأحاديث الواردة أن الرجل يوم القيامة يدعى بأمه هذا فلان بن فلانة صواب أنه يدعى بأبيه وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في قوله باب ما يدعى الناس بآبائهم يعني أنهم يدعون بآبائهم والأحاديث التي جاءت في خلاف هذا منكرة حسن الله إليكم باب يسجل بالإمام في العهود حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أرجى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير بن الأشجع عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجو إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع إن كان في نفسك الذي في نفسك أنا فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت قال بكير فأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه حدثنا حفص بن عمر النبري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر الرجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزا فجاء رجل على فرس أو بردون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عباسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية باب في الوفاء بالمعاهد وحرمة ذمة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مكيون عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل معاهدا أو معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة باب في الرسل حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الخلاف عند العلماء في القصاص به هل إذا قتل المسلم المعاهد يقتل به أم لا يظهر من عمل الخلفاء أنه لا يقتل به لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولكن هل يبلغ عقاب المسلم الذي يقتل معاهد القتل قتل به عثمان تعزيرا ولا يظهر أن قتله حد قصاصا نعم أحسن الله إليكم باب في الرسل حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلمة عن ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قال نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مرت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواح قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق باب في أمان المرأة حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمه بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني ام هاني بنت ابي طالب انها اجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ان كانت المراه لتجير على المؤمنين فيجوز فهي تجير المراه والرجل يجيرون الافراد ولكنهم لا يجيرون الأمم والجماعات باعتبار أن الأمم والجماعات تتعلق بإمام المسلمين وأما الفرد والفردين ونحوهم فإنهم يجارون من الرجل والمرأة نعم أحسن الله إليكم باب في صلح العدو حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسر بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل خلات القصوى مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات وما ذلك لا بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم قطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتم إياها ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل ما فجاءه بديع بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف عليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر وأولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلوا أخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله وقص الخبر فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه فدفعوا إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فسله الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو بصير: أرينا ينظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى ورد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك أو مسعر حرب لو كان معه أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. وفي هذا إشارة إلى جواز تعدد عصابات المسلمين ولا يكونوا تحت إمرة واحدة. فأبو بصير كان إلى جهة والنبي عليه الصلاة والسلام كان لجهة فأمره إلى نفسه يفعل ما يشاء. كذلك أيضا في هذا في وإن لم يذكر المصنف ويشير إليه ما يتعلق بكتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله وطلب المشركين إزالة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن ترك الحق وإخفائه شيء وذكر نقيضه شيء آخر، فهم لم يأمروا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب محمد بن عبد الله ما ليس برسول الله ونحو ذلك، فهذا أمر لا يكون ولا يجوز لأحد أن يفعله، ولكن أن تترك رسول الله باعتبار أن الباقي حق، أن الباقي حق لكنه لا يدل على باطل، لا يدل على باطل، فإخفاء بعض الحق لمصلحة الراجحة هذا جائز، أما ذكر نقيضه ما يبطل أصل الحق فهذا لا يكون. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت من إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسروق بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين أمنوا فيهن الناس على أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأبزاعي عن حسان بن عطية قال ما لمكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما. فحدثنا عن جبير بن نفيل قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتمهم عدو من ورائكم. باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف أنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال نعم. قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سأل صدقة وقد عنانا. قال وأيضا لتملنه. قال اتبعناهم فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردنا أن تسلفنا وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قالوا ما تريد منا؟ قال النساء. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نهرنك نساء فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنوني أولادكم؟ فقالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقر أنت بوسق أو وسقين. قالوا نرهنك اللأمة يريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه ومتطيب ينضح رأسه. فلما أن جلس إليه وقد جاء معه بنفن 3 أو 4 فذكروا لو قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال تأذنوا لي فأشم. قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. فقال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. باب في التكبير على شرف في المسير. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ما من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب في الإذن في القفول بعد النهي. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسخت التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. باب في بعثة البشرى. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن يكن أبا أرطاه. باب في إعطاء البشير. حدثنا ابن سري قال أخبرنا ابن هم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقص ابن السرح الحديث. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود هو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا ثم مكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكر الله أحمد ثلاثا ذكره ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثا قال إني سألت ربي وشبعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخرة فخرت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقط وأحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثنا به عنه موسى بن سهل الرملي. بأم في الطرق ويحيى وأشعث مجهولان. وبالنسبة لسجود الشكر نقول إن عبادة الشكر على أنواع، أعظمها في ذلك من جهة الصلاة هي أداء ركعتين وزيادة ثم سجدة بلا صلاة، ثم ما يكون من ذلك من حمد وشكر بلا سجود، من حمد وشكر بلا سجود، وما يكون من ذلك من أعمال صالحة من صدقة وذكر وقراءة القرآن من شكر النعمة بالعمل الصالح. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في تلك الصلاة أو في ذلك السجود، وإنما يسبح ويسأل الله عز وجل ويحمده ويشكره جل وعلا. نعم. حسن الله عليكم. باب في الطرق. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طرقا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أميل حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال زهري الطرق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. باب في التلقي. حدثنا ابن سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع صبيان على ثنية الوداع. باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لمراتي يا فلانة ادفع له ما جهزتيني به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. بأبو في الصلاة عند القدوم من السفر. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جرج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته فقال نافع فكان ابن عمر يصنع ذلك. وهذا من السنة المهجورة من أي سفر كان الإنسان قدم بالجهاد في سبيل الله أو قدم من حج أو من تجارة أو غير ذلك. وهل هذا خاص بالرجال أم يدخل في ذلك النساء؟ نقول يدخل في ذلك الرجال والنساء، يدخل في ذلك الرجال والنساء. وتصلي المرأة في بيتها، تصلي المرأة في بيتها باعتبار الاشتراك في أمر العبادات. وهل الرجل يصلي في بيته إذا لم يتيسر له المسجد لمشقة أو نحو ذلك أم هي مرتبطة بالمسجد خاصة؟ نقول الصلاة في المسجد أفضل،

أصحابه صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكفشين أقرنين أملحين. حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحين يضر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. باب ما يجوز من السن في الضحايا. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن عاويه قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن. حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عماره بن عبد الله بن طعمه عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا جذعا قال فرجعت اليه فرجعت به اليه فقلت انه جذع قال ضحي به فضحيت به. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجدع يوفي مما يوفي منه الثني. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد صام النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو درت بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولم تجزئ عن أحد من بعدك. حدثنا مسلم قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازم قال ضحى خال لي يقال له أبو وردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم؟ فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. باب ما يكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازم ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعه أقصر من أصابعه وأنامله أقصر من أنامله. فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها والمريضة البين مرضها العوراء بين عمرها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود تنقي ليس لها مخ. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا حاء وحدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى المعنى عن ثوري قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي تستأصل قرنها من أصله، والبقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء والكسير أو الكسيرة. وفي الإسناد جهالة، فيه أبو حميد ويزيد مجهولا. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن محمد الوفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان وكان رجلا صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قال فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها السمة. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضواء الأذن والقرن. قال أبو داود جري بصري سدوسي لم يحدث عنه إلا قتادة. حدثنا مسدد قال هذا الحديث لا يصح مرفوعا، الصواب أنه موقوف. رجح الوقف البخاري والدارقطني وغيرهما، وذلك أنه خلف فيه أبو إسحاق في رفعه، الصواب فيه الوقف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه باب في البقر والجزور. عن كم تجد؟ حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبع والجزور عن سبعة. حدثنا قال أبي عمالك عن أبي زبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. والكبش أفضل من شرك الإبل والبقر، أفضل منها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن ابن الطالب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. باب الإمام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. باب في حبس لحوم الأضاحي. والتسمية عند الذبح أصح من التسمية مع التكبير، تسمية أصح من التسمية مع التكبير. أحسن الله إليكم. باب في حبس لحوم الأضاحي. حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوني ثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون من الأسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي المليح عن أبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلها فقتلات لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والمراد بذلك هو دفع البخل، وذلك أن النفوس تتشوف إلى الادخار، فجاءت الشريعة بالنهي عن الحبس فوق ثلاث لأن أيام هذه الأيام الثلاثة هي أيام أكل وشرب، فجاء الحث على التصدق بها. والسنة في ذلك أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. نتوقف ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. صلى الله عليه وسلم.